وأحسب أن انتهينا من القاعدة القاعدة الأربعين، ونبدأ اليوم إن شاء الله بقاعدة التداخل، وأحسب أنها القاعدة الحادية والأربعين. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. نعم، هذه القاعدة من أنفع القواعد وأجمعها، وتسمى عند أهل العلم بقاعدة التداخل. والتداخل عند أهل العلم ليس خاصا بالعبادات، بل يشمل غير العبادات، ولذا صاغ بعض العلماء هذه القاعدة بقولهم: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما تداخلت أفعالهما. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما تداخلت أفعالهما. وبعض أهل العلم ينص على العبادات لا لقصر القاعدة على العبادات، وإنما لأن أهم ما في التداخل ما يتعلق بالعبادات. ومعنى هذه القاعدة بالصيغة التي ذكرها الشيخ أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية للأخرى، ولم يكن لكل واحدة منهما مقصود مستقل تداخلت أفعالهما. سأعود وأشرح كلامي. وهذا التداخل إما بأن تدخل أفعال إحداهما في الأخرى وتحصل للفاعل العبادتان بفعل واحد، وإما بأن تسقط إحداهما الأخرى فتغني إحداهما عن الأخرى. نقول: إذا اجتمعت، هذا الشرط الأول، أن تجتمع العبادتان أو يجتمع الأمران من غير العبادتين، فلا بد من الاجتماع. فإذا لم يجتمع أو تجتمع فإنه لا تداخل أصلا، وأعطيكم ما يوضح لكم ذلك. شخص دخل المسجد قبل الظهر بنصف ساعة، دخل المسجد قبل الظهر بنصف ساعة، فلما دخل المسجد جلس ما صلى، قلنا له: لما لم تصلي ركعتين تحية المسجد؟ قال: لأني أنتظر الأذان، وإذا أذن سأقوم وأصلي السنة فتتداخل تحية المسجد مع السنة. سمع شيخا يقول إن تحية المسجد تتداخل مع السنة، فظن المسألة مطلقة. نقول له: أنت أخطأت يا أخي، لأن التداخل لا يكون إلا عند الاجتماع، وهنا لم يجتمع، بل أنت دخلت المسجد في غير وقت السنة، والسنة سيأتي وقتها بعد، فهنا لا تداخل، بل إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد ثم تجلس، وإذا أذن تقوم تأتي بالسنة. لكن لو أنه دخل بعد أذان المغرب وأراد أن يصلي نافلة المغرب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. صلوا قبل المغرب يعني قبل فرض المغرب وليس قبل وقت المغرب. فصلى هذه النافلة وأدخل فيها تحية المسجد. هنا اجتمع في وقت واحد فيتداخلان. طيب، رجل جامع امرأته في أول الليل فاغتسل ثم جامعها في آخر الليل ولم يغتسل، وقال والله يعني حصل هذان السببان للغسل وقد اغتسلت يكفي، نقول لا، هنا لم يجتمعا، لأنه لما أجنب فاغتسل انتهى الأول، فإذا أجنب مرة أخرى فهذا سبب جديد لم يجتمع مع الأول. لكن لو أن رجلا جامع امرأته في أول الليل ثم نام لم يغتسل، ثم في آخر الليل جامعها أو احتلم، فإن هنا يكفي غسل واحد، يقع التداخل، لأنها اجتمعت، لم يزل السبب الأول بالغسل. شخص زنى والعياذ بالله فجلد، ثم زنى وقد يكون زنى بنفس المرأة مرة ثانية فأرادوا أن يقيموا عليه الحد، قال لا، أين التداخل؟ يقال له لا تداخل لأنه لا اجتماع. لكن لو أنه والعياذ بالله زنى ثم زنى ثم زنى ثم أخذ، فأنه يقام عليه حد واحد لأنها اجتمعت، لم يفرق بينها إقامة حد. وهكذا، إذن الأمر الأول في فقه المسألة أن يجتمع الأمران وألا يحصل التفرق بينهما. من جنس واحد، هذا الشرط الثاني، أن تكون العبادتان بل أن يكون الأمران من جنس واحد. فلو كان من أجناس فإنه لا تداخل، فإنه لا تداخل، كما لو اجتمع مثلا الصلاة مع صيام ما في تداخل، لأن يعني هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا كفارة مع حد ما في تداخل، هذا جنس وهذا جنس. لكن إذا كان من جنس واحد، وأضرب لكم أمثلة، إنسان أحدث خرج منه ريح، هذا الحدث ماذا يوجب؟ يوجب الوضوء، ثم نام فاحتلم، هذا حدث آخر، هذا الحدث ماذا يوجب؟ يوجب الغسل. فاجتمع عندنا هنا وضوء وغسل وهما من جنس واحد، وهو كونهما طهارتين ترفعان الحدث. انتبهوا لهذا الجنس يا إخوة، لأنه مهم في فقه مسألة الطهارة. هنا أنهما من جنس طهارة ترفع الحدث، الوضوء طهارة ترفع الحدث، والغسل غسل الجنابة طهارة ترفع الحدث، هنا من جنس واحد. فيقع التداخل. لكن إنسان توضأ أحدث فوجب عليه الوضوء واغتسل للتبرد أو للتنظف، ولم يتوضأ قبل هذا الغسل، فهل يقع هنا التداخل ونقول له اذهب وصلي بدون أن تتوضأ يكفيك الغسل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهما ليس من جنس واحد، هذه من جنس الطهارة وهذه من جنس العادات والنظافة. طيب، إنسان أحدث وقام واغتسل للجمعة، ليس عن جنابة، اغتسل للجمعة، فهل نقول له اذهب صلي بلا وضوء لأنك اغتسلت للجمعة؟ الجواب لا، لأنهما ليس من جنس واحد، الوضوء من جنس الطهارة التي ترفع الحدث، وغسل الجماعة وغسل الجمعة من جنس طهارة أو نظافة ترفع القذر والوسخ، فهذا جنس وهذا جنس، فلا يتداخلان. وهذا ينبغي فقهه يا إخوة. من اغتسل يوم الجمعة لا عن جنابة ولم يتوضأ قبل الغسل فإنه ليس له أن يصلي حتى يتوضأ، فلا تداخل هنا. إذن لا بد أن يكون من جنس واحد. طيب، شخص زنى وسرق وقذف ثم قبض عليه بهذه الجرائم كلها، هل تتداخل؟ هو ما أقيم عليه الحد، قبض عليه وقد فعل هذه الجرائم. الجواب لا تتداخل. نعم هي اجتمعت لكنها ليست من جنس واحد، الزنا جنس يوجب حدا معينا، السرقة جنس يوجب حدا معينا أو توجب حدا معينا، القذف جنس يوجب حدا معينا، فلا تتداخل. وقد يختلف العلماء في الشيء، هل هو من جنس واحد أو ليس، هل هما من جنس واحد أو لا، فيختلفون في التداخل. وأضرب لكم أمثلة. العقيقة والأضحية هل تتداخلان؟ شخص ولد له مولود في أول ذي الحجة، وجاء يوم عيد الأضحى، فهل تتداخل الأضحية مع العقيقة ويكفيه ذبيحة واحدة أو ذبيحتان إذا كان المولود ذكرا أو لا؟ هنا اختلف العلماء. ما سبب اختلاف العلماء؟ اختلافهم في الأضحية والعقيقة، هل هما جنس واحد أو جنسان؟ وهناك سبب آخر، وهو هل لكل واحد منهما مقصود أو لهما مقصود واحد؟ فبعض أهل العلم قال الأضحية جنس والعقيقة جنس آخر، وإن اشتركت في الجنس الأعم، فقالوا ما تتداخلا، بل يذبح العقيقة ويذبح أضحية. وبعض أهل العلم قال سلمنا أنهما من جنس واحد، لكن العقيقة لها مقصود والأضحية لها مقصود، فلا تتداخلا. وقال بعض أهل العلم بل هما من جنس واحد ولهما مقصود واحد. ما هو مقصودهما؟ قال والفداء. فالأضحية مقصودها الفداء كما فدي إسماعيل عليه السلام، والعقيقة مقصودها الفداء، كل مولود مرتهن بعقيقته، فالمقصود واحد فتتداخلان. من قذف وشرب الخمر، من قذف إنسانا وشرب الخمر، قال جمهور العلماء هما جنسان، فيقام عليه حد الشرب وحد القذف، وقال المالكية بل هما جنس واحد فيتداخلان ويقام عليه حد واحد. ما وجه كونهما جنسا واحدا؟ قالوا موجبهما واحد، الجلد 80. ما أوجب أمورا مختلفة، فدل ذلك على أنهما في الشرع جنس واحد فيتداخلان. مقصودي أن أوصل إليكم تقريرا علميا، وهو أن العلماء قد يختلفون في الشيء أو في الشيئين، هل هما من جنس واحد فيختلفون في التداخل. الشرط التالي أن يكون لهما مقصود واحد، أو يحصل مقصود إحدى أحد مقصود أحدهما بالآخر، أن يكون للأمرين مقصود واحد، أو يحصل المقصود من أحدهما بالآخر. فإذا كان لكل منهما مقصود فلا تداخل، مثال ذلك لو أن إنسانا دخل المسجد بعد أن أذن المؤذن الظهر، أذان الظهر، فاجتمع عنده هنا تحية المسجد والسنة القبلية للظهر، ففي هذه الحال يحصل المقصود بواحد منهما، لأن مقصود تحية المسجد أن لا يجلس حتى يصلي، فإذا صلى السنة حصل المقصود فيقع التداخل، يقع التداخل. المقصود من الوضوء رفع الحدث، والمقصود من غسل الجنابة رفع الحدث، فإذا اجتمعا فإنهما يتداخلان، فإنهما يتداخلان. لو أن الإنسان أخر طواف الزيارة إلى آخر الحج فطاف وخرج، فإنه في هذه الحال يكفيه هذا ولا يحتاج إلى طواف وداع، لأن المقصود من طواف الوداع أن يجعل الحاج آخر عهده بالبيت، وهذا قد جعل آخر عهده بالبيت. وقد يختلف العلماء في الأمرين، هل لهما مقصود واحد أو لا، بل لكل منهما مقصود. ومن ذلك مثلا مسألة الغسل والوضوء، غسل الجنابة والوضوء، بعض أهل العلم قال لكل منهما مقصود فلا يتداخلان، بل يغتسل غسل الجنابة ويتوضأ، وإن كان هذا مرجوحا. مثل مسألة صلاة الإشراق وصلاة الضحى، بعض أهل العلم قالوا المقصود واحد، وهو أن يصلي في الضحى، وعليه قالوا إن الأفضل في صلاة الضحى لمن بقي في المسجد بعد الفجر إلى أن ارتفعت الشمس أن يصليها في أول وقتها ليحصل الفضيلة الموعودة، ومن لم يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر فالأفضل له أن يصلي الضحى إذا اشتد الحر. وقالوا المقصود واحد وهو أن يصلي في الضحى، فيكفي أن يصلي ركعتين أو أربع على حسب ما يصلي من الضحى. وقال بعض أهل العلم بل لصلاة الإشراق مقصود ولصلاة الضحى مقصود آخر، فمن جلس في المسجد حتى ارتفعت الشمس فصلى ركعتين يسن له أن يصلي صلاة الضحى، والأفضل أن يكون ذلك في عند اشتداد الحر. والشرط الآخر في العبادة أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء، فإذا كانت إحداهما قضاء فإنهما لا تتداخلان. طبعا أنا نسيت أظن أمثل لما كان لهما جنس واحد، ولا مثلنا لهما؟ طبعا أيضا من الأمثلة إذا كنت ذكرت مثالا نذكر هذا المثال أيضا، سنة الفجر مع فريضة الفجر، سنة الفجر لها مقصود وفريضة الفجر لها مقصود فلا يتداخلان. من شروط القاعدة في العبادة أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فلو أن الإنسان نسي صلاة الظهر فلما أقيمت صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، وقال الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات وقد اجتمعت الآن في وقت واحد فيتداخلان، فنوى بهذه الصلاة الظهر والعصر. قال أنا قرأت في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله أنه قال إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، وهاتان عبادتان من جنس واحد، فقال إذن أنا سأدخل مع الإمام بنية الظهر والعصر تتداخل أفعالهما. نقول هذا ما يصلح لأمرين، الأمر الأول بل لثلاثة أمور، الأمر الأول أن إحداهما الآن مفعولة على جهة القضاء فلا تداخل، والأمر الثاني أن الفرض لا يقبل التداخل، الفرض فرض الصلاة لا يقبل التداخل، فلا يقبل الفرض دخول فرض آخر، دخول فرض آخر. والأمر الثالث أن لكل منهما مقصودا. طيب إنسان محافظ على سنة الظهر القبلية، يوم من الأيام شغل عن سنة الظهر القبلية، شغل حتى ذهل عنها حتى أقيمت الصلاة، ونحن نرجح أن من كان مواظبا على السنة الراتبة يشرع له أن يقضيها. طيب، جاء بعد الظهر يريد أن يقضي السنة القبلية فقال أنا سأصلي ركعتين أنوي السنة القبلية والسنة البعدية تتداخلان، نقول لا، ما المانع؟ أن إحداهما مفعولة على جهة القضاء. طيب، ما دام أن إحداهما مفعولة على جهة القضاء لماذا لا يقع التداخل؟ نقول لأن الأصل أن لكل منهما وقتا، الأصل أن هذه ليست مجتمعة مع هذه. الشرط الآخر في العبادات حتى تتداخل أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة التبعية للأخرى، فإذا كانت إحداهما تابعة للأخرى فإنهما لا تتداخلان. مثال ذلك المثال المشهور، صيام 6 أيام من شوال، هل يتداخل مع القضاء؟ فينوي الإنسان بصيام 6 أيام من شوال ما عليه من رمضان والست من شوال، نقول هنا لا يصح التداخل لوجهين. الوجه الأول، بل 3 أوجه، الوجه الأول أن إحداهما مفعولة على جهة القضاء، الوجه الثاني أن قضاء رمضان كفرض رمضان لا يقبل التداخل، الوجه الثالث أن مشروعية صيام 6 من شوال على وجه التبعية لصيام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فهنا لا تقبل التداخل. التداخل كما قلنا يا إخوة قد يكون بدخول أفعال العبادتين أو الأمرين في فعل واحد، ويحصل للمكلف الأمران وفضل الأمرين وثواب الأمرين. أعطيكم مثالا، شخص كان قد أحدث ثم أجنب فاغتسل للجنابة وتمضمض في غسله واستنشق ونوى بذلك الغسل والوضوء، نوى بذلك الغسل والوضوء. هنا يقول العلماء على التحقيق يدخل الوضوء في الغسل فيثاب على الوضوء والغسل بالغسل، لأنه نوى الوضوء ونوى الغسل. في القران إذا قال الإنسان لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة في حجة، هنا يحصل له أجر الحج وأجر العمرة بأفعال الحج، فتدخل أفعال العمرة في أفعال الحج ويؤجر القارن على الحج والعمرة. إنسان أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج ثم عندما طاف نوى طواف الإفاضة وطواف الوداع. فهنا عند الجمهور وهو الراجح يحصل له أجر طواف الإفاضة وطواف الوداع، تكون أفعال طواف الوداع دخلت في أفعال طواف الإفاضة. وقد يكون التداخل بإسقاط إحداهما للأخرى، إنسان أحدث وأجنب فاغتسل غسل الجنابة ونوى الغسل فقط، لم ينوي الوضوء، نوى الغسل فقط، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الغسل يسقط الوضوء. نعم يكتب له أجر الغسل فقط، ولكن غسله هذا يسقط الوضوء فيكفيه لأن يصلي، هذا الراجح. إنسان أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج ونوى طواف الإفاضة فقط، فإنه هنا يحصل له ثواب طواف الإفاضة ويسقط طواف الإفاضة طواف الوداع، يغني عن طواف الوداع. إذن التداخل قد يكون بتداخل الأفعال فيحصل للإنسان ثواب الفعلين بفعل واحد، وقد يكون بإجزاء أحد الفعلين عن الآخر وإغناء أحدهما عن الآخر. ما الأدلة على هذه القاعدة؟ نقول دل لهذه القاعدة أدلة من السنة، منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه فيجامع نساءه بغسل واحد، فيغتسل غسلا واحدا، مع أن الأسباب تعددت، فوقع التداخل هنا. أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يضطجع إلى أن يؤذنه بلال بالإقامة فيدخل المسجد فيصلي بالناس، ولم يكن صلى الله عليه وسلم إذا دخل هنا يصلي تحية المسجد، وهو القائل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيستغني النبي صلى الله عليه وسلم بالفرض عن تحية المسجد. أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الوقائع أنه جاء فدخل المسجد فوجد أصحابه يصلون فدخل في الفرض ولم يصلي تحية المسجد، مر أمهم فتأخر إمامهم وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر صلى مأموما صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ووجدهم يصلون لم يصلي تحية المسجد فوقع التداخل. كذلك مما يدل للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يشمل من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فدل ذلك على التداخل وأن تحية المسجد يغني عنها الفرض. أيضا مما استدل به أهل العلم للقاعدة أو مما يستدل به لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، فهذا أصل في التداخل. ومشروعية القران أصل في التداخل، مشروعية القران أصل في التداخل، فهذه كلها تشهد لهذه القاعدة التي قررها الفقهاء. نعم. قال رحمة الله عليه: وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصل وحصل له فضلهما. نعم. قال: فإذا دخل المسجد، إذا دخل المكلف أو العبد المسجد وقت حضور الراتبة يعني بعد الأذان وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصل، حصل، لاحظوا أن الشيخ يقول حصل، أي حصل له الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما. هذا ماذا؟ إذا نواهما. أما إذا لم ينويهما فبعض أهل العلم قال في خصوص هذه المسألة يحصل له الأمران لأنه امتثل الأمرين فعلا، لكن الصحيح أنه لا ثواب إلا بنية. احفظوها قاعدة: لا ثواب إلا بنية، فلا يثاب إلا على ما نوى وتسقط عنه الأخرى. فإذا نوى الراتبة فقط تحصل له الراتبة فقط وتسقط عنه تحية المسجد. إذن في التداخل هل تشترط النية؟ نقول فيه تفصيل. أما لحصول الثواب فنعم تشترط النية، سواء كانت العبادتان نافلتين أو واجبتين لابد من النية ليحصل الثواب. أما في الإجزاء والصحة فإن كانت إحدى العبادتين واجبة والأخرى نافلة فلا بد أن ينوي الواجبة، لا بد أن ينوي الواجبة. يعني دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر وقال الإمام الله أكبر، فجاء دخل مع الإمام ونوى الله أكبر ونوى تحية المسجد ولم ينوي صلاة الفجر، إذا سلم وأخبرنا وقال يا شيخنا نويت تحية المسجد ما نويت الفرض، نقول قم فصلي الفرض فإنك لم تصلي، لأن الفرض لا بد فيه من النية حتى يصح، شرط صحته أن ينويه وهنا نوى غيره. ولذلك يا إخوة لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة كذلك نقول إذا كانت العبادتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى فلا بد أن ينوي الكبرى، ولذلك نقول لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج ونوى طواف الإفاضة وطواف الوداع. الراجح أنه يحصل له طواف الإفاضة وطواف الوداع، ويثاب على طواف الإفاضة وطواف الوداع. أما إذا نوى الإفاضة فقط فالراجح أنه يحصل له طواف الإفاضة ويسقط طواف الوداع. طيب لو نوى الوداع فقط، الراجح من أقوال أهل العلم أن طواف الإفاضة لا يسقط عنه ويبقى في ذمته. فلو أن شخصا أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج ونوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة، وجاءنا هنا في المدينة وقال يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا وكذا، قلنا له عد الآن إلى مكة وطف طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة لم يسقط عنك، لا زال في ذمتك، على الراجح من أقوال أهل العلم. إذن هذه مسألة عظيمة في مسألة فقه التداخل، النية. من أراد الثواب فلا بد أن ينوي العبادتين، ولكن هنا أيضا شرط، وهو أن تقبل العبادة النية الأخرى. فإذا كانت لا تقبل النية الأخرى فإنه لا ينوي إلا العبادة وتسقط الثانية. فلو أنه نوى بالفرض الفرض وتحية المسجد نقول تلغو نية تحية المسجد وتتمحض للفرض وتسقط عنه تحية المسجد ويحصل له ثواب الفرض، لأن الفرض يأبى التشريك هنا. وإذا كانت العبادتان كبرى وصغرى فلا بد من نية الكبرى، فإن نوى معها الصغرى ولم تأبى الكبرى ذلك فحسن، أما إذا نوى الصغرى فقط فإن هذا لا يجزئه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما. نعم، وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما. يا عبد الله، توضأت ثم انطلقت إلى المسجد، وقد تقدم معنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب أنه يستحب للمسلم كلما توضأ وضوءا أن يصلي. يستحب للمؤمن أنه كلما أحدث يتوضأ، وكلما توضأ يصلي. طيب أنت توضأت وجئت إلى المسجد، عندك الآن سنة الوضوء وعندك تحية المسجد وعندك السنة الراتبة إذا كان لهذه الصلاة سنة راتبة قبلية، فصليت ركعتين نويت بهما الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة، حصلت لك الثلاث بركعتين، فتحصل لك سنة الوضوء والسنة الراتبة وتحية المسجد، وتثاب على سنة الوضوء والسنة الراتبة وتحية المسجد. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل أسباب الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ويسر عليها أيما تيسير، لكن البخيل الذي يبخل على نفسه، بعض الناس الله المستعان حتى أن يتصدق على نفسه بالنية الحسنة يبخل بهذا، أو مع أحدهما. سنة الوضوء مع تحية المسجد، دخلت قبل الأذان عندك سنة الوضوء تحية المسجد، دخلت المسجد ثم احتجت إلى الوضوء فخرجت وتوضأت ورجعت، التحقيق من كلام أهل العلم أن من كان في المسجد ثم خرج ليتوضأ ليعود إليه لا تطلب منه تحية المسجد إذا عاد، إن صلى فحسن وإن جلس فحسن. طيب أنت كنت في المسجد ذهبت فتوضأت فعدت وقد أذن، عندك الآن سنة الوضوء والسنة الراتبة، فإذا نويتهما معا حصل لك. نعم. قال رحمه الله: أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات. أو صلاة الاستخارة، اختلف العلماء في صلاة الاستخارة هل لها مقصود مستقل فلا تتداخل مع غيرها أم لا. فقال بعض أهل العلم: لصلاة الاستخارة مقصود مستقل، فمن أراد أن يستخير يشرع له أن يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة. وقال بعض أهل العلم: بل المقصود من صلاة الاستخارة أن يكون الدعاء بعد صلاة. وعليه لو أن الإنسان صلى السنة الراتبة وبعد السنة الراتبة دعا دعاء الاستخارة، قالوا حصلت صلاة الاستخارة. ولو نوى بالصلاة السنة الراتبة وصلاة الاستخارة قالوا حصل المقصود. والراجع عندي الأول أن صلاة الاستخارة شرعت من أجل الاستخارة فهي صلاة مستقلة، فالمشروع للعبد إذا أراد أن يستخير أن يصلي ركعتين من أجل الاستخارة ولا تتداخل مع غيرها. نعم. قال رحمه الله: ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة. نعم، انتبهوا لهذه المسألة يا إخوة. من حلف عدة أيمان على شيء واحد، رجل قال لامرأته: والله لا تذهبين إلى زفاف أختك اليوم، قال هذا في الليل، قالت: يا شيخ اتركني. قال: والله لا تذهبين إلى زفاف أختك. من الغد كلمه أبوها قال: يا فلان. قال: والله لا تذهب إلى زفاف أختها. حلف 10 مرات، ثم بعد ذلك هدأ وقال: أنا لماذا أقطعها وكذا. فأراد أن يجعلها تذهب، فكم يكفر؟ اتفق العلماء هنا على أنه يكفر كفارة واحدة، لأن الموجب هو الحنث لا تعدد الأيمان، فعليه كفارة واحدة ولو حلف 20 مرة يكفر كفارة واحدة. طيب، إذا حلف فكفر ثم حلف مرة أخرى فإن عليه لكل يمين كفارة، لأن الأولى كفر وانتهى ما اجتمع،

فكلم زيدا وشرب العصير وأكل الخبز. فإن بعض أهل العلم يقولون عليه كفارة واحدة، ينظرون إلى الجنس أنها أيمان توجب كفارة، والجمهور على أن لكل يمين كفارة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لأنه لا تداخل هنا. نعم. قال رحمه الله: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، كما قلنا هذا هو الراجح. نعم. وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع، وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا. نعم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، إذا تعددت الموجبات واختلفت وليست من جنس واحد فإن لكل ما يوجبه، لكل ما يوجبه. حلف يمينا وظاهر من امرأته فإن لليمين كفارة وللظهار كفارة، ما تتداخل باتفاق العلماء. كذلك هناك مسائل في التداخل، يعني ذكر أهل العلم منها مثلا سجود السهو، إذا تعدد السهو في صلاة واحدة فهل يسجد سجودا واحدا أو يتعدد السجود؟ يقول الفقهاء: إذا كان السهو من جنس واحد فإنه يسجد سجودا واحدا بالاتفاق. ما معنى من جنس واحد؟ قالوا: معنى من جنس واحد أن يكون موضع السجود واحدا، لأن موضع السجود يا إخوة إما قبل السلام أو بعد السلام، فما يوجب السجود قبل السلام فهو جنس واحد، وما يوجب السجود بعد السلام فهو جنس واحد. فإذا كان السهو المتعدد من جنس واحد فباتفاق العلماء يسجد سجودا واحدا. أعطيكم مثالا: شخص مهموم دخل الصلاة وهو مهموم، كما يقولون عقله ليس معه، ركع فنسي أن يقول سبحان ربي العظيم، نسي نسيانا، رفع سجد نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، وهما واجبان على الراجح، فإن عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام، يكفي سجود واحد. أما إذا كان من جنسين فكان أحد السهوين يوجب السجود قبل السلام والثاني يوجب السجود بعد السلام، إنسان نسي التشهد الأوسط فقام نسيانا ثم لما صلى الرابعة نسي فقام إلى الخامسة نسيانا، نسيانه للتشهد الأوسط يوجب السجود قبل السلام، زيادته ركعة توجب السجود بعد السلام. هنا قال جمهور الفقهاء يسجد سجودا واحدا، يسجد سجودا واحدا فتتداخل. وقال الحنابلة في وجه يسجد سجودين، يسجد قبل السلام ويسلم ثم يسجد بعد السلام. والراجح لا شك قول الجمهور أنه يكفي سجود واحد. طيب ماذا يقدم؟ قالوا يسجد قبل السلام. إذا اجتمع موجب ما قبل السلام وما بعد السلام يقدم ما قبل السلام، فيسجد سجدتين قبل أن يسلم ويكفيه هذا. طيب لو جامع شخص في نهار رمضان فإن عليه الفدية المغلظة. طيب لو جامع امرأته في أول النهار في رمضان ثم في آخر النهار جامعها مرة أخرى فإن عليه كفارة واحدة، لأن الموجب هو حرمة اليوم. طيب إن جامع امرأته في يوم من أيام رمضان ولم يكفر ثم بعد 3 أيام جامعها مرة أخرى، فهل عليه كفارة أو كفارتان؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن لكل يوم كفارة، ما في تداخل هنا، لكل يوم كفارة، لأن الموجب مختلف، فإن الموجب هو حرمة اليوم، ويوم الاثنين غير يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء غير يوم الجمعة، فلكل جماع لكل جماع كفارة. وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن عليه كفارة واحدة، ويقولون تتداخل لأن الحرمة للشهر، لأن الحرمة للشهر كله. ولكنهم نبهوا على شيء، وهو أن تداخلها مشروط بأن لا يكون تأخيره للكفارة من أجل أن يجامع مرة أخرى. فإذا كانت نيته في تأخير الكفارة أن يجامع مرة أخرى فإنهم قالوا مثل الجمهور عليه كفارة، لكن إذا لم تكن نيته من التأخير أن يجامع مرة أخرى فجامع في يوم آخر، قال هؤلاء الحنفية والحنابلة قالوا إن عليه يعني كفارة واحدة. والراجح هو قول الجمهور، الراجح قول الجمهور أن عليه يعني كفارة لكل يوم. الله المستعان. نأخذ القاعدة التالية، اقرأ شيخ. قال رحمة الله عليه: القاعدة 42 استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. نعم، هذه القاعدة قاعدة نافعة وهي متعلقة بالمعاملات، إذ المعلوم أن المعاوضات التي يكون فيها التبادل في العقد من الطرفين حسم الشرع فيها أبواب التنازع، فمنع ما يؤدي إلى التنازع، ولذلك نهى عن بيع الغرر، ولذا يشترط في المعاوضات أن لا تكون هناك جهالة، فلا بد من العلم، لأن الجهالة تؤدي إلى النزاع. ولذا جاءت هذه القاعدة: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات. ومفهوم هذا أن استثناء المنفعة المجهولة بذاتها أو قدرها أو زمانها لا تجوز في باب المعاوضات. يعني بعتك سيارتي واستثنيت في هذا البيع منفعتها، فقلت لك أبيعك السيارة بشرط أن أركبها في المدينة لمدة أسبوع، هنا عند الحنابلة والمالكية في الجملة هذا جائز، هذا جائز، لأن الاستثناء للمنفعة هنا معلوم، والمنفعة معلومة، أن أركب السيارة في المدينة لمدة أسبوع. واستدلوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر رضي الله عنه، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، قالوا فهذا أصح بيع، بيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البعير إلى أن يصل إلى المدينة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فدل ذلك على الجواز، لكن المالكية قيدوا ذلك بالقليل القريب، أن يكون قليلا ليس كثيرا وأن يكون قريبا. والحنفية والشافعية في الجملة لا يجيزون هذا. ويحتجون بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا، والثنيا هي الاستثناء، ولكن هذا مرجوح، لأنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، كما عند أبي داود والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح، نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا المجهولة، أما المعلومة فلم ينهى عنها بل استثناها، وهذا هو الراجح. أما استثناء المنفعة المجهولة، قلت لك أبيعك بيتي بشرط أن أسكنه، أسكنه كم؟ أسكن لشهر، شهرين، سنة، سنتين، مجهول، هذا لا يجوز، لأنه سيؤدي إلى النزاع. أنت بعد شهر ستأتيني وتقول يا شيخ أريد البيت، أقول لا باقي، أنا قلت لك بشرط أن أسكنه. بعد سنة يا شيخ انتهت السنة، لا باقي، أنا قلت لك بشرط أن أسكنه، فنتنازع. بعتك بيتي بشرط أن أسكنه حتى يتخرج الأولاد من المدرسة، معلوم ولا مجهول؟

والحكمة في هذا دفع التنازع، دفع التنازع. نعم. قال: وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه، لا يؤدي إلى تنازع. نعم. مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها مدة معينة على صفة معينة حتى لا تكون هناك جهالة، استثنى ركوبها لمدة معينة على صفة معينة إلى المدينة، إلى مكة، داخل المدينة، حتى لا يؤدي إلى النزاع. نعم. أو الحمل عليها إلى محل معين جاز ذلك، جاز ذلك عند الحنابلة، والمالكية يجيزون ذلك بشرط أن لا يكون كثيرا، وإذا كان إلى مسافة أن لا تكون بعيدة. نعم. في قصة جمل جابر رضي الله عنه حين باعه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة. نعم، كما قلنا، وهذا في الصحيح. طيب، الحنفية والشافعية ماذا يقولون في هذا الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري؟ يقولون: هذا في الحقيقة ليس بيعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشتري الجمل، لكن أراد الإحسان إلى جابر رضي الله عنه وتحيل بالبيع، مثل ما يقولون بالعامية، حتى لا يكسر نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: بعنيه، فباعه، فقال جابر بشرط حملانه إلى المدينة، اشترط حملانه إلى المدينة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم جابر إلى المدينة جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: أتراني ما كستك من أجل بعيرك؟ فأعطاه الدراهم والبعير. قالوا: إذن هذا لم يكن بيعا. وأجاب الأولون بأن هذا وإن كان في قصد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يكن ظاهرا، وقد جرى الظاهر على أنه بيع، ولو كان ذلك لا يجوز في صفة البيع لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الراجح. لكن أحببت أن أذكر لكم ذلك لتعلموا يا إخوة أن الفقهاء الكبار لا يتركون الدليل إعراضا عنه، وإنما لهم فهم فيه، قد يوافقون على الفهم أو قد لا يوافقون، لكن لهم فهم فيه، ولذلك يجب احترام الفقهاء. والطعن في الفقهاء الكبار ليس المتعصبة الذين لا يبالون بالنصوص، لا، الفقهاء كالأئمة وتلاميذ الأئمة وكالمحققين من علماء المذاهب، هؤلاء لا يردون الدليل ولا يعرضون عن الدليل، لكن قد يفهمون فهما يرون أنه يمنع من الاحتجاج بالدليل على هذه المسألة، وقد يصيبون وقد يخطئون. نعم. قال رحمه الله: أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك، كله جائز. نعم. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. نعم. ومثال الثاني: لو وقف عقارا طبعا الجهالة محل اتفاق أنها ممنوعة في المعاوضات، لكن قد يختلف بعض أهل العلم في بعض الجهالات يرون أنها لا تؤدي إلى النزاع، مثلا ما جرى به العرف من الأشياء اليسيرة، بعض العلماء يرون أنها لا تؤدي إلى النزاع، قاعدة عند المالكية وضابط عند المالكية، الجهالات اليسيرة التي جرى العرف بالتساهل فيها ما تضر، ولذلك المالكية يجيزون بيع اللبن في الضرع، في ضرع الدابة، يعني يجزون بيع اللبن وهو في الضرع، يقول ضرع لبن هذه البقرة، اللبن الذي في ضرعها أبيعه لك مثلا بعشرة ريال. طيب هذا اللبن الذي في ضرعها مجهول، ولذلك الجمهور يقولون ما يجوز، لكن المالكية قالوا جرى العرف به وأن الناس لا يتنازعون فيه، جرى العرف أن الناس يشترون اللبن في الضرع ويحلب وما حصل له أخذه ومشى، لكن قاعدة الشريعة أن هذا يمنع. نعم. قال رحمه الله: ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة. نعم، قال أوقفت بيتي هذا على طلاب العلم في المسجد النبوي على أن أسكنه سنة، على أن أسكنه سنة، أوقف وانتهى، بعد ما انتهى وإذا بالطلاب واقفين بالسيارات أمام الباب، قالوا اخرج. لماذا؟ قالوا هذا بيتنا، أوقفت علينا، نحن عندنا عوائل ونريد السكن. نقول لا، هو اشترط سكناه سنة، فليس لكم في حق إلى تمام السنة. قال أوقفت بيتي على طلاب العلم في المسجد النبوي، ما يأتي واحد ويقتطع هذا ويقول الشيخ سليمان أوقف بيتي على قال أوقفت بيتي على طلاب العلم في المسجد النبوي بشرط أن أسكنه حتى أموت، وتسكنه زوجتي من بعدي حتى تموت. هذا استثناء معلوم ولا مجهول؟ مجهول، الله أعلم متى يموت الإنسان. هذا يجوز، لأن هذا من باب التبرعات وباب الإحسان، والشرع يريد أن يشجع الناس على الإحسان. نعم. قال رحمه الله: أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو اعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، لأن أم سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة حياته. نعم، فاعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريته كاملة، فهذا جائز. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده فيه كلام، لكن الأقرب والله أعلم أنه قوي، وإدراك هذا الفقه يا إخوة نافع جدا للإنسان، أن يفرق بين باب المعاوضات وباب التبرعات في قبول الجهالة. المعاوضات لا تقبل الجهالة، والتبرعات تقبل الجهالة. ولعلنا نقف هنا، وأنا لعلي عاقبت نفسي يعني لأني غبت الأيام الماضية، فزدنا قليلا في الدرس اليوم. غدا إن شاء الله ليس عندنا درس يوم الاثنين كالمعتاد، يوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب. وأعتذر اليوم عن الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.